الصعود المسيحي دوت، الصعود اللي هو جمع كل الأفكار بتاعة التفوق، هي دي التفوق العرقي، التفوق الديني. احنا المسيحية افضل، لوننا احنا ابيض افضل، احنا احسن في كل حضارتنا احسن، احنا اللي اكتشفنا القنبلة النووية، احنا اللي كذا كذا كذا. ده بالنسبة لهم خطاب لعب عليه هتلر قبل كده ونجح، وهم بينجح فيه، وده خطاب ما يسودش الا لما تبقى الدنيا في فشل عام حاصل. ده اخر نقطة انا كنت بتكلم عليها، وفي نقطة بعد أخيرة يعني، بس النقطة الأخيرة اللي أنا بتكلم فيها، إن هل أمريكا، السيناريو الخيال العلمي بقى، هل أمريكا بعد ال20 سنة دي اللي أنت شايفينها، هل أمريكا انتصرت في حربها ضد المسلمين دول كلها؟ السؤال ده أنت لازم تجاوب على نفسك بيه. وبعيدا بقى عن أي حد، هل الزلزال اللي حاصل في الغرب ده، الزلزال اللي على المستوى المؤسساتي في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لما بتتهز، هي وإنجلترا، الديمقراطية الأنجلو ساكسونية ديت اللي هي بتاعت إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ديمقراطيات يعني صعب قوي إنك تعرف، يعني هي كانت بيضرب بيها المثل في إنها مؤسسات بالنسبة لها، وإنها ماشية بالمؤسسات دي كان بيضرب بيها المثل. غير مثلا الديمقراطية اللاتينية طبعا معروفة إنها مهلبية، وفرنسا والحاجات دي كلها يعني مش هي لكن الأنجلو ساكسونية بالذات لما تبقى بتاكل في بعضها، والمجتمعات هناك بقت بتاكل في بعضها، ومفاهيم عايزين تنوع، يبقى تنوع في كل حاجة، تطرف، ان لازم تقبل الشاذ وتقبل الجنس مع الحيوانات، لازم تقبل كل حاجه، ولا عايزين الدين. هو التطرف في التنوع اللي حصل ده، والتطرف الليبرالي اللي حصل ده، وفي نفس الوقت النفاق الليبرالي برضه، في نفاق اللي انا بعتبره احد العوامل الكبرى، بل يكون قد يكون العامل الرئيسي، اللي انا اظن العامل الرئيسي، والله اعلم. في المقابل ان يعني الطريقين، هو يا اما ده يا اما تاخد الخطاب التاني، هو الناس خدت الخطاب التاني، وده طبيعي. يعني انت مش معقوله عمال تضغط تضغط، انت قلت لي هقبل يا جماعه، عايزين نقبل واحد اسود، خلاص ماشي مفيش مشكله نقبل السود، وعايزينكم تقبلوا الشواذ، وعايزينكم تقبلوا المسلمين، وعايزينكم تقبلوا كذا، وعايزينكم تقبلوا كذا، وكل حاجه انت شكلها يعني بتدمر له كل حاجه، عمال تقول له اقبل بيها. وهي دي المفاهيم الليبرالية، وسنة ورا سنة والموضوع عمال يقلب بصورة سيئة جدا. فكان لازم يحصل وقفة زي ما كان قال مايكل مور، مع انه ضد، مع انه مع المجموعة الوسخة يعني. المجموعة الوسخة اللي هي الليبرالية، ما الليبرالية اوسخ. انا اتفاهم مع واحد زي ترامب يعني، مع اني ما كنتش عايزه ينجح، بس انا اتفاهم مع الناس دي اللي ما بيني وبينهم مشتركات، ان مثلا الشواذ ده حرام، ما فيش حاجة اسمها واحد يعمل جنس مع حيوانات، ما فيش حاجة اسمها انا فاهم ان انا مسلم ومش زيك انت كمسيحي، وانت فاهم ان انت مسيحي ومش زيي، وفاهم ان في خلافات مش هتتحل ابدا بيني وبينك. فده انا اتفاهم مع واحد عمال يقول لي مفيش خلافات، ولازم تقبل ان مفيش خلافات خالص، وان احنا كل الناس زي بعضيها، وكل الناس لازم تقبل بكل حاجه، كل الافكار لازم تقبلها. فهل السؤال اللي انا بقوله دلوقتي، هل انتوا شايفين ان الغرب بعد التجربه وبعد التسلط ده، وبعد ما دمر البلاد الاسلاميه، هل انتوا شايفينه متماسك على مستوى الانتصار؟ هل هو منتصر؟ السؤال ده لازم تجاوبه مع نفسك عشان تفهم هو ليه هم الغرب متجه ناحية الحاجات. هتلر كان مفهوم ليه هو اتجه كده، وليه نجح في حشد الغرب كده، في حشد ألمانيا كده، لأن كانت ألمانيا مهزومة هزيمة ساحقة في الحرب العالمية الأولى، وكان ممكن ما تبقاش ساحقة بهذا الشكل يعني. يعني هو ده، ألمانيا اتهزأت، مش مجرد هزيمة بس، لا اتهزأت في الحرب العالمية الأولى في المفاوضات الأخيرة تهزيء. يعني كان لازم هتلر يطلع الصعود ده كله ان احنا مهزومين ومتهزئين يعني، عشان ودي من احد الحاجات اللي كان ساب عربة القطار اللي سمع فيها نبأ هزيمة ألمانيا، القصة المشهورة يعني، ان سابها وهي دي اللي سمع اللي استلم فيها جواب استسلام فرنسا، لو صدقت هذه القصة يعني. بس الفكرة ان هتلر كان مفهوم ليه صعد. طيب دلوقتي اللي بيقولوا ان على فكرة انتوا يا مسلمين مهزومين، والناس دي خربت، الناس المجانين دول خربوا العالم الإسلامي، والغرب انتصر انتصار ساحق، وما فيش اي انتصار عملتوه باي شكل من الاشكال، ده على بهذا الشكل اللي انت بتتكلم فيه. انا عايزك تفكر، الغرب لما يبقى فيه التطاحن ده تطاحن، تطاحن فكري حقيقي. ده الناس بتتكلم على ما بعد الحقيقة، يعني الناس بتتكلم على أفكار غريبة جدا، بتظهر أفكار هناك. التطاحن يعني المسلمين عملوا طوال 20 سنة اللي بيحصل دوت، خلى فيه تطاحن فكري ضخم في الغرب، تطاحن على مستوى الأفكار، تطاحن على مستوى العقائد بتاعت الناس، على مستوى حاجات ما كانش ممكن تمس، إن مسألة الديمقراطية، مفهوم الديمقراطية ذات نفسه، وإن مين ننتخب مين، وممكن واحد أهبل ييجي وشعب أهبل، الشعب أهبل ولا لأ. الكلام ده طبعا كان إكس، اوعى تقول كلمة شعب أهبل، اوعى. السي إن إن دلوقتي بتتكلم، وكل بيتكلم إنها ده طلعوا زي يعني شعوب متخلفة، يعني شعوب كوميدية، الشعب الأمريكي. فبدأ في احتقار لمفهوم، للمفهوم ذات نفسه، بتاع مفهوم إن الشعب لازم هيختار الصح. من أول بريكسيت، أصل البريكسيت اللي حصل في بريطانيا، اللي هو اللي تم التعامل معاه التهريج شوية، وأنا كنت شفت اللي حصل في بريطانيا والتعليقات اللي كانت حصلت، كان فيها نوع من أنواع التهريج الزائد عن الحد، أو مش تهريج، هم مش فاهمين إيه اللي كان جاي. يعني الوضع صدمهم، وكان مش فاهمين هو ايه ده، هو الشعب بجد اختار الهبل ده ولا ايه؟ ازاي الشعب يختار الهبل ده؟ وكان في عملية صدمة، ومش فاهمين يعني المؤسسات السياسية والمؤسسات اللي ماسكة العالم الغربي كانت لسه مش فاهمة اللي حصل. طبعا الصدمة الكبيرة كانت في امريكا. الصدمتين الضربتين اللي جم ورا بعض دول في فترة قصيرة جدا، أعادوا مفاهيم كبيرة بدأت تظهر. مسألة إن إحنا إيه عايزين نتكلم أصلا في مسألة المفهوم بتاع إن الشعب ده نسيبه يختار أي حاجة، تعال نتكلم فيه. على فكرة الموضوع دوت في لما جاك رانسير متكلم عليه، يعني في الفرنس في الفرنكو الثقافة الفرنكوفونية واللاتينية، بيتكلموا عن الديمقراطية بصورة أكثر حرية. يعني إن في الشعب، ممكن الشعب ما يختارش، ممكن. إنما الديمقراطية الأنجلو ساكسونية اللي هي انجلترا أمريكا، ما كانش فيه كلام عن مسألة مفهوم الشعب نفسه ده، إن الشعب ده حمار. يعني المفهوم ده ما كانش بيتناقش، ان ما نسيبش العمليه للشعوب كده. المفاهيم دي بتتناقش دلوقتي، الناس بتتكلم صراحه، ان الناس بتهرج وان الناس ما بتفهمش الحاجات اللي بتلعب عليها. لما بقعد اتفرج على سي ان ان بيتكلموا ان ايه ده يا جماعه، ده احنا عندنا في امريكا متخلفين عقليا بالملايين، وبتجيب ناس قد ايه هم مش فاهمين اي حاجه وعايشين في البلاله ومقتنعين باخبار كلها فيك نيوز وحاجات بالمنظر ده.